على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، قد وصلت من النوبة إلى تتمة ما يكره للمصلي. قال: ومن جملة المكروهات قيام الإمام على مكان مرتفع، يعني بقدر ذراع على المعتمد، أو واقف الإمام على الأرض وحده والناس إيش مكان مرتفع. مثل فرضنا الإمام عم يصلي تحت والناس عم يصلي في السجدين، ما حدا مشاكل الإمام معه، هذا مكروه كراهة التحريم مش للقوانين. لنفرض الإمام وقف على هالطاولة هي وصار يصلي والناس عم يصلوا بالأرض، هي مكروه. وبالعكس الناس وقفوا على هالطاولة وصار يصلوا وعم يصلي بالأرض، ضابط له كل من هذين الصورتين مكروه. هي عم نحكي اللي إذا كان الإمام عم يصلي وحده تحت والناس بالسد فوقه مكروه، كذلك بالعكس في بعض المحاريب بيحطوا له إيش، بيعلوها أكثر من ذراع إذا كان وحده منفرد عليها والناس بالأرض مكروه. مشلون مقدار ذراع، المراد بالذراع الذراع الشرعي مش الإخواني. قال ثم قال رحمه الله تعالى، شو عندكم بعدين؟ ويكره القيام خلف صف فيه فرجة. مثلا الصف الأول في فرجة 9 شخص، يجي واحد يشكل صف ملحة، مكروه تصلي بالصف الثاني وأمامك في مكان فرجة 9، ليش عم تشكل صف؟ هذا مكروه كراهة التحريم. لو كره يقدم ويقف أفضل ما يبتدع ويأخر. إيش مثل ذاك الرجل، مرة دخل رجل بزمان النبي عليه الصلاة والسلام وجد الرسول راكع، وحتى يدرك ركع من قبل ما يصل صف ظهر لك لون، قال له زادك الله حرصا ولا تعود، ظهر لك لون بيت الصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم ظهر لك لون فصلوا وما فاتكم فأتموا. نقول شو الإخواني أهلا وسهلا، ما شاء الله الشيخ يحيى، ما شاء الله شيخ شادي شيخ طبار مخبر مخصر، يعني أطوها يكون طلاب شو تميت خلوا معنا إن شاء الله. الله بعض الصف يكون الصف الأولاني، الصف الأولاني ما في بجو شكل الصف، هذا مكروه تحريما. وتسدوا بالأول إيش الصف الأول تنقوه، بعدين إيش شكل الصف الثاني. انتوا شلون يا شباب اللي ما ما في جماعة كمان إذا كان دوم مكروه منين تجي الثواب الجماعة؟ يقال مصلي بجماعة لكن ما إله ثوابها، قال له شلون وهالعمل مكروه إله. انتوا شلون إخوان، تعليم عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. ويكره القيام خلف صف فيه فرجة، ليش المكروه؟ للأمر بسد فرجات الشيطان، هي الشيطان هي الفرجات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة من الصف كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. ليش عظيم هاي من إخواني؟ أوقات إخواني هنا بالنسبة لارتفاع الإمام ومكان الإمام، إذا كان في زحمة كثير وناس صلوا جنب الإمام نصلوا فوق نصلوا ما في كراهة، أما نجي نصلي على السد وتحت المسجد بيسعنا هذا كمان مكروه. انتبهوا يا إخواني، إنه تحت المسجد بيسع ونجي نشكل صف فوق ونصلي في كراهة، لكن تنزيهين متحرمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولبس ثوب فيه تصاوير. شو معنى تصاوير؟ يعني لذات الروح، إنسان جمال حيوان كل ما فيه روح، مكروه يلبس ثوب في تصاوير وصلي فيه. من دوش الأخرى مين دارب شو جمع تصاوير؟ صور. لا جمعتها شو مفرد تصاوير؟ مفرد تصاوير صورة لا تصوار تصوار وتصوار تجمع على تصاوير ندوش الإخواني صورة وصورة تجمع على صور أما تصاوير مفردها تصوار يقولون تصوير ايه بيقول عن المؤنث تصوير ايه نعم شو هو مفردة صور وليس فيه تصاوير ويبس ثوب فيه تصاوير ذي روح ليش قال لأنه يشبه حال الصنم الصنم إخواني ما كان مأخوذ من حجارة والتمثال ما كان مأخوذ من ذهب أو حديد أو خشب نعم التمثال ما كان مأخوذ من حجر أو ذهب أو فضة اسمه تمثال وما كان منحوذ من حجر صور الإنسان هذا اسمه صنم صنم ما كان من حجر والتمثال ما كان من ذهب أو فضة أو خشب مشلون قال لي إنه فيه تشبيه لإيش عم بيقول ليش مكروه انه يصلي في ثوب في صور برضو اخواني قال لي انه يشبه حامل الصنم حامل حجر هيك وعم يظهر لك لون ثم هذا الثوب سواء كان بالتطريز اوقات بالتطريز بالحياكي بيطلع صورة اوقات بيصبغوا صبغة نعم الاسامة بيجي هون مساكين بصورة اثر صورة فهد ايوه يبقى مسويين هذا مكروه لبسه حتى مكروه لبسه للصغير حتى ما يعتادش برضه شوني بعضهم بيقول اذا هم عم يقول في الصلاه اذا خرج الصلاه مو مكروه والله شلون بعضهم بيقول مكروه مطلقا لان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره اما اذا كان مهان معلش اذا كان الثوب مهان البساط اللي عليه مهان عاملين مخده مشان نام عليها عاملين بساط مشان دعوس عليه ظهر لك شلون والملائكه ما بتمتنع من الدخول تمتنع من الدخول اذا كنت ناصبه ظهر لك شلون معلقه بالسقف معلقه على الجدار معلقه اما هذا المكروه كانت الناس اللي كل اللي بتصور ابوها احد مشايخها أيوة. شيخ البلد هذول الصور هي اللي عم يلقوها تبع الورق هي هي كناية عن مسك الظل بس ما عم يشتغلوها بايده نائية صار له شلون مثل كنت واقف قبيل المراية واخذوا لك ايش؟ الصور تبع صور الظل من شلون؟ هي يعني عم يختفروا فيها الناس اما ذاك اذا كان من حديد او من نحاس او كان عم يطرزوا بالثوب صار له شلون؟ تطلع والله مره واحد اداني سجاد الصلاه طلعت لقيت فيها صوره رجل وامراه عروسين يعني بعد ذاك ما ايش دققت يوم وصلي جهة ايش بالسجود ما وصلنا اللي صلينا عليها من دشوف ما كنا يسيبوهم صالح صار لك شلون صالح صالح بيصلي على دياله اي نعم الانسان اخي اوقات له لابد من ايش هفوات قال ويكره لبس ثوب فيه تصاوير ذي روح اما لو كان في صورة جبل صورة شجرة صورة بحر ما له شيء هنا قال ويكره أن يكون فوق رأسي الصنم أو الصورة ما يكون فوق رأسي يعني معلق بالسقف ظهر لك أو خلفه هي تكون خلفه فيها خلاف بعضهم يقول إذا كان خلفه ما في كراهة وبعضهم يقول إنه إيه في كراهة من شلون بس الشيخ ماشي على القول هذا إنه في كراهة هنا أو بين يديه أمامه يعني أو بحذائه سواء كان يمين أو شمال صورة هذا اسم يكون ويكره أن يكون أو صورة خبر يكون ويكره أن يكون فوق رأسي أو خلفي أو بين يدي أو بحذائي صورة مثلون نعم صير يكره ويكره أن يكون فوق رأسي صورة اسم إيش يكون والجملة خبر إيش النائب فاعل يكره ويكره للمصلي يعني كون وجود صورة ويكره أن يكون فوق رأسي يعني أصلا ويكره صورة أن تكون فوق رأسي أو خلفي أو بين يدي أو بحذائي هي الأصل صار صورة اسم إيش يكون قال حيوان بده يكون في حياة لأنه يشبه عبادتها عبادة إيش الحيوان، وأشدها كراهة أمامه ثم فوقه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه القولة. قال إلا أن تكون صغيرة الصورة بحيث لا تبدو للقائم، إذا كانت بالأرض يعني، إلا بتأمل، يعني مش في صورة، لكن إذا واقف هيك وطلعت فيها لا تبدو لك إلا بتكلم إلى ما فعلنا، لكن لا تسجل إلى ما تسجل طلع، يا بتقدم يا بتأخر. الله يرحم سيدنا الشيخ الخليل، كان يحب السجاد ويشتروا له السجاد النفيس، يجيبوا مدوه مشان الشيخ ما ينزل لك، يطلع من فوق حدث نظره شيء غريب بعد الشيخ، نطلع يقول له الشيخ رفيق أو الشيخ شوف ما هي صورة، الشيخ فينه هون له أبين جنبه هون هون أبين إيدك أخي إيدك، قال له ما هي صورة، قال له لا صورة، قال له لا خذوه جبوا لي بلا صورة. الله يحمينا الله تعالى عنك. هنا مرة إجا زاروا بطريق الروم كله شرق، إجا لهون زار الشيخ، أنا ما شفت، حكى لي إياها الشيخ يحيى الله يرحمه، حب الشيخ رد له زيارة، كان نزل بارتولي راح معه الشيخ يحيى، يعني كان زار الشيخ، لما وصل للباب طلع كله صور، ظهر لك لون المحل اللي قاعد فيه كله صور، الشيخ ما فهم وإذا يكسر روح يجي قدام الله، لك الشيخ ليش ما يفوت؟ طلع قال له الشيخ إذا كان صور ما يفوت، والله صار إيم والإيم، ما قال له صورة، بعد فاش، فقول، هذا ما شو، شو الرجال أي؟ لا واعتبارها للتطبيق، معناته إذا قدمهم اعتبارهم للتطبيق. أصلا عنهم، الله شو، لما قال له هالعيل اللي احنا بزاروا؟ بإيمون هذول، بإيمون، وكان حتى قالوا إذا واحد دخل البيت صديق وجد صورة وكسرها ظهر له شلون يندب له كسوة. نعم. كمان إذا واحد يعقل إجا الإنسان وهدم له بيت وكان في صور مكلفة الصور يلزم بثمن البيت بدون صور. الله يرحم الشيخ إبراهيم الغلييني كان ما يدخل لبيت يخلي صورة ظهر له شلون. مرة كنا بحلب بلغونا مشان صلح تبع شهادات البكالوريا الإسرائيلية بحلب، عزمنا بهذه الأميري الله يرحمه، طيب ولا ما جيت أنا؟ شوف والله ما بعرف طيب كم ميت الله يرحمه كان طيب الله يحفظه، عزمنا لبيته نحن قاعدين، قلت أحكي لكم قصة جرت معي خير إن شاء الله. قال والله أنا عندي الصور صور وأنا عطيتهم على الطاولة وش زراف يعني، وإذا قالوا لي إلي الشيخ إبراهيم يزورك، نعرف الشيخ إبراهيم شافوا ديك السرور ظهر الأكل هو ما بيهب أحد، قال إمتى أنا حطيتهم بالشباك والخيط الجلالي ما بقى يبينه، إجا الشيخ إبراهيم صدني قعد وراء إيش الشباك اللي فيه إيش، قال لي إيده هيك طق وانكسر، شو كسرنا رفع الجلالي، وإذا قال أبا إبراهيم إلا أن يكسر الأصنام. الله يعلم ما شلون، قال والله هو الحق الشيخ الكريم، قال أبا إبراهيم إلا أن يكسر الأصنام. رضي الله تعالى عنه. أين في السنوات في الإعجافات عن صديق ولا في صور من دلهم تحسيرا تمثيل يعني تمثيل ايه تمثيل لك تحسن تحسن يا حلوة مسوية يأكل أكل مو غير الشيخ إبراهيم اللي بيحبوه كمان. أما لو كان واحد يقول له روح بلا فلان بلا رأبت له كلفتني كذا كذا يكسرها اي نعم. في بعض أهل العلم كانوا ما يكسروها لما يفوت إلا يصور يقلب على وشه يخلص من الإيش يقلب على وشه من وشه اي نعم. قال رحمه الله تعالى إنا قال إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تبدو للقائم إلا بتأمل كالتي على الدينار اللي راد الدهب عليها هي صورة مويه صورتين الحصان وشخص راكب عليها كمان لأنها لا تعبد العادة إذا كانت صغيرة كذا ظهر لك لون ولو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل ملك أو كذا لا بأس به لأن هذا يصغر عن البصر رحمة في الإخوان يعني رحمة كمان. وبعضهم يكون مكروه إنه يصلي الكيس اللي فيه ليرات الذهب بالجص حد رامبشو هنا. قال ويب حطوا فيها ما حطوا فيها جدا كامل صان كامل صان كامل وزلمي كامل زلمي الليرة السوري يا حصان ما يقول لا حصان في هلا زلمي صاير مو هيك صاير هلا زلمي ومو زلمي كمان كم واحد عم يلموا ابن بالجوري والله شو نعم هذا حادث كل المرعى ايوه والله اي نعم شو هنقول انه في تشبيه بالتماثيل صار له شو اللي بيقصد فيه يعني انه التشبيه بالتماثيل لكن في مسلم يقصد التشبيه بالتماثيل يا سلام والله شو انه يقصد يا ايش انه بيمثل الصوره على صوره ابوك او امك او صوره تشبه بالتماثيل فيها تعبد دون الله مثلا يعني والله شو على كل الاولى عدم ما فهمت شلون اخواني خصوصا إذا كان أما إذا كانت التماثيل ذيك ما فيها خلاف من ذهب من فضة من الأحجار الكبيرة قال ويكره أن يكون بين يديه المصلي هيك عندكم والأبلة أو أبل أو تكون كبيرة مقطوعة الرأس ما على شيء إذا كانت الصورة كبيرة لكن مقطوع رأسها صغيرة من أول أو إيه إذا كانت صغيرة ما فرنا إذا كانت كبيرة ومقطوعة رأس ما نسمع كيف الموس وطالع رأسه يعني لح هذا إيش الحال ضار لك له أما لو جبت صوت وحطت له يا هي لأن هذي بعد مثل مطوع في بعض الطيور قال إيش هالطوء هذا ما بين مقطوع رأس أو لو تمسه بحبر لوجهه ما عاد يبين هذا بيمشي الحال كمان أو تكون كبيرة لكن مقطوعة الرأس لأن لا تعبد بلا رأس أو تكون لغير ذروة مرضر كالشجر لأن لا تعبد قال وإذا رأى صورة في بيت غيره يجوز له محوها وتغييرها لكن بشرط أنه ما يحصل منها فتنة بشلون أما بدك تؤمر معروف يعني ينشأ من ذلك إيش فتنة يا لطيف اصحى الله يرحم أبو مالك كان صورتي تبع جامع الأقصار من التصب هون سكرتي من سكرتي إجا كان في جماعة عنده أهو صغير سكرين قال له في جماعة شباب سكرين أخذوا الخنزران ونزل ليهم فأنا أدركتها هي يعني ما صار لزمان عجب سيدنا الشيخ أخذ الخنزران ونزل فيه قدام هالناس راحوا حد لبيني جاب الفرد وإجا ليه طق وقتله طلع ابنه بدي يحمله وقتل ابنه طالع الجنسي هي الأمر معروف هيك بيكون يعني بيكون بأكل إذا كان مشان صورة بدك تكسرها تصير فتنة تصير كذا لا ما بيجوز إيه نعم قال ويكره أن يكون بين يدي المصلي تنور شاعي تعرف التنور بيخرجوا عليه لحتى ما يشبه بالمجوس لأن المجوس بعد النار مجوس الإخواني تنور أو كانون فيه جمل بسموه اليوم الناس منقل حاطط المنقل معبى جنبه حاطه دام مصلي مكروه أما إذا كانت الصوبة صوبة ما في كره لأن مسورة الصوبة ندوش الإخواني كراكوكا لا تحرمي هاي إذا أطلق الكرات نصر للتحرم مش الإخواني نعم قال ليش قال إذا كانت النور أو كانون في جامر قال لأنه يشبه المجوس في حال عبادتهم إيه نعم لا أما إذا كانت قدامه شمعة ما في كره لأن مش على الشمعة نحن أو كاز ضد إخواني هذا ما في إيش ما في كره خصوصا كان بالأموي ليالي الفضيلة مثل ليلة نصف شعبان مثل ليالة 27 رجع يحطوا الشمع والأشياء هذا ما في كراهة نعم يحطوا على أضرحة الأولياء ومشاكل ذلك هذا ما ليش قال لا شمع وقنديل وسراج لأنه لا يشبه التعبد بها نتوش من إخواني قال أو يكون بين يديه قوم النيام مكروه أنك تصلي وبين يديك قوم النيام ليش؟ لأنه لعله يطلع من واحد من الشريح تتأذى أنت أو يطلع صوت يؤديك أنك تضحك في صلاتك أو مشاكل ذلك مشان هالناحية يعني. أما إذا ما في بالبيت غير المكان يصير مضطر جوج الإخوان هنا أو يكون بين يديه قوم النيام أن يخشى خروج ما يضحك أو يخجل أو يؤذي بالنسبة للريح وكذلك مكروه أنه يقابل وجه واحد قاعد مستقبلك وجه تصلي وجهه ورد ما أفلح وجه سلي إليه ما أفلح وجه هذا. أما إذا كان في حاط كرسي حاط الشيء حاجز يعني. قال لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة إذا كان بيؤذي أو وإلا فلا كراه. إذا آمن إذا البيت هالرجل اللي نايم عنده في ناس بينام من الصبح مثلا من صوت النوم دار لو عصرته ما بيطلع صوت. في ناس مجرد ما يغفل إيش فتح الزمور على كل واحد حسب حاله دار لك شلون بيعرف الإنسان. قال وإلا إذا مأمن ما بيطلع صوت ما في كراهة لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر معه. إن إذا كان شخص نايم أمامك حرمي تفشل صلاتك لا أو مكروه إذا مأمن مثلا من تفشل إخواني. نعم. ثم قال ويكره مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة. أنت عم تصلي حسيت إنه على خيط تراب لا تمسحه إذا ما بضره حتى سلم من الصلاة تمسحه. أما إذا كان بالضره ضرار يزال. أي نعم. قال لأنه نوع إذا مسحته بدون ضرر لأنه عبث وإذا ضره لا بأس بمسحه بالصلاة. أي نعم. ثم قال ويكره تعيين سورة غير الفاتحة لا يقرأ غيرها ضرر شلون إلا ليسر عليه مو حافظ مثلا إلا إيه سورة قل هو الله أحد إن أعطيناك الكوثر بيصليون دائما بالصلاة سهلة لأنه ما في كراهة. أما حافظ بيستطيع تقرأ حي الله سورة وما تقرأ إلا هذا مكروه مشلون حتى مسور هجر للباقي هجر للباقي القرآن مشلون سيدي أو حتى يظن الناس إنه ما بيصح الصلاة إلا بإيش مسورتين هذول مثل آية السجدة إخواني سادة إخواننا الشافعية رضي الله عنهم وساداتنا كل يوم جمعة إلا يقرأ آية السجدة بالصلاة إيش يوم الجمعة. الأحناف ما بيقرأوها ضرب لشلون هذول فرطوا وهذول أفرطوا لازم الشافعية تقوها بعض الأحيان والحنفية يصلوا بعض حتى تبين إنه هالمنظر هي سنة نتوش إخواني حتى في بعض الناس صلوا الجمعة ما قرأت السجدة أبي أغيرة الله أم عيد الصلاة هذا ما قرأت السجدة ضرب لشلون يظنوا إنه فرض مشان هي لازم الإنسان إيش يسلكها وهي السبب إنه كره الإنسان إن يصوم أبا رمضان بيوم أو يومين حتى ما يظن بيقولوا بعض الناس من اللاقي رمضان شو اللاقي رمضان الصيام يعني إذا صام يوم حتى ما يظنوا العوام بعدين إنه صار فرض هذا من دوش الأخواني. نعم. قال ويكره تعيين سورة لكن غير الفاتحة اللي فاتحة معينة شو الأخواني نعم لا يكره تعيين سورة لا يقرأ غيرها لما فيه من هجر الباقي إلا ليسر عليه كما ذكرنا أو تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرأ حينئذ مثل إيش قال ويستحب للمرء اقتداؤه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مثل يوم الجمعة بيقرأ آية السجدة بالسورة الأولى بالركعة الأولى وبالثانية بيقرأ الأتى إيش على الإنسان حين مده مثل إخواني هاي معلش هي سني واردة كل جمعة لو قريته معلش أحيانا قال وقد ذكرنا يعني أنت ترى أحيانا ما على طول كل جمعة حتى ما تقصوها ما تقصوها إلا فرض أين ثم قال المصنف رحمه الله تعالى شو عندكم بعدين وتركوا إيه هو رح بيقرأ لكم الفصل هذا ضروري قال و اي نعم وذكرنا في الاصل يعني الذي هو ايش امداد الفتاح هذا اسمه مراق الفلاح والمثل اسمه نور الاضاءه نور الاضاءه اخواني شرحه شرح كبير سماه امداد الفتاح هذا خط ما طبع موجود في المكتبه الظاهريه بيطلع بدي اقول لك يمكن قد نص المساله برضو اخواني الشيخ بعد ما كتب الف وقال لعلي يجي وقت ما يستطيعوا يقراوا الكتاب هو بالعبادات فقط طلع اختصروا بالشرحات اسمه مرات الفلاح مش الإخواني إذا أطلق الأصمر به إمداد الفتاح قال وقد ذكرنا في الأصل جملة من السور التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندة كمان وهذه أصولها قال فمما جاء في الصبح كان يقرأ في الصبح بياسين سورة ياسين كان يقرأ في الصبح بالواقعة. تعرفون سورة الواقعة؟ هنا ونحوها من السور. قرأ في الصبح بسورة الروم. شايفين؟ نعم. كان في سفر فصلى الغداة فقرأ فيها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. صلى بهم الفجر بأقصر سورتين من القرآن وأوجزه. ظهر له شلون؟ لما قضى الصلاة قال له معاذ بن جبل يا رسول الله صليت صلاة ما صليت مثلها قط. قال أما سمعت بكاء الصبي خلفي في صف النساء أردت أن أفرغ له أمه صلى الله عليه وسلم. يكون أوقات بالصلاة يكون واحد جايب ابنه بصير يبكى هالولد أخونا باللبس مطول عجل بصير إلا بده يقرأ التحيات يدعي لأبوه لأمه لأبونا آدم وست حواء عجل عم يبكي الولد ما يقعد يعرف يسلم صار له بقوم بخنقوه كمان من عندنا بنخنقوا الإمام بنقرأ ما تخنقوه هذا الجايب ابنه صوت بجاهه ابنه فات يصلي في هذا يسوي بحاله وبكي أوام عجل الإمام فنبشر إخواني حتى تتعلموا لا تمسكوها مثل إسرائيلية إلا بدي يجيب السنة من الأداب هون عم يشوش على الناس. قال قرأ في الصبح إذا زلزلت. شايفين إخواني صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون حتى جاء ذكر هارون وموسى فركع. كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد. اي نعم. قال لا يقرأ في الصبح بدون 20 آية. نهى انه الانسان يقرأ اقل من 20 آية وقت الساعة يعني. لا يقرأ في العشاء بدون 10 آيات اقل من 10 آيات. اما اذا كان سورة اقل وقرأ فيها ما له شيء. وقد ومما جاء في صلاة الظهر والعصر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. كان يقرأ في الصبح بسبح اسم ربك الأعلى وفي الظهر بأطول من ذلك كمان. كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البرود والسماء والصارخ ونحوهما من السور. كان يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان. والذاريات صلى الظهر فسجد فظننا أنه قرأ تنزيل السجدة. كان يقرأ في الظهر والعصر سبح اسم ربك الأعلى والأتاك حديث الغاشية. صلى بهم الهاجرة مراد الهاجرة الظهر فرفع صوته وقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى جهرت حتى يعلموا شو كيفية القراءة بالظهر. يعني بالظهر جهر فيها مثل مغرب والعشاء حتى يتعلموا الناس. فقال له أبي بن كعب يا رسول الله أمرت في هذه الصلاة بشيء؟ إنه سري إنه جهر فيها. فقال لا ولكني أردت أن أوقت لكم. أبيش تكون قراءة في الأوقات حتى قالوا إذا الجماعة ما بيعرفوا يا ابني يقرأوا الأدعية ما بيعرف يقرأوا صلي فيهم وفي صوتك دعاء الاستفتاح كمان سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك مشان تعلموها. ضاب مشلون قرأ فيهم الفاتحة مشان تعلموها كمان اجهل صوتك فيها يعني. اينا قال ومما جاء في المغرب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف. بالأعراف كان يقرأ في المغرب سورة الأنفال. كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله آخر سورة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقول يا أيها الكافر. قرأ في المغرب بالتين والزيتون عم ينوع عليه الصلاة والسلام. قرأ في المغرب حاميم الدخان. صلى المغرب فقرأ القارعة. كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. ومما جاء في العشاء منه هذا القريب وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون بالعشاء. وعن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة مراد العتمة صلاة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد. فقلت له فقد سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البرود والسماء والطارق، وكان يأمر بالتخفيف، يأمر الناس بالتخفيف، ويؤمنا بالصافات. كمان عن ابن عمر قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم بها الناس الصلاة المكتوبة، المفصل من سورة القاف أو الزاريات إلى الناس. انتهى ما نقلناه عن جلال السيوطي رحمه الله تعالى، ليقتدي به من يحافظ على ما بلغه من السنة الشريفة. ثم قال: ويكره ترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي. عم تصلي بمكان بتظن انه ايش، بمروا الناس من الطرف من الطرف، تعالوا هنا ابو عبد الهادي فارقوا، تعال عندهم. واقول اخواني مثلا عم تصلي بمكان وبظن يعني بظنك انه بمر ناس من الطريق، قول لازم تحط ستره، مكروه تصلي بما اتخذ ايه. اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره ولا يدع احدا يمر بين يديه. شايفين يا اخوان؟ سواء كان في الصحراء او غيرها، احتراز عن وقوع المار في الاثم. نعم. ثم قال: فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلي اذا ظن مروره. كبير ايه الصغير؟ نعم. كملها. قال: يستحب له يعني لمريد الصلاة ان يغرز سترة. غرز يغرز جزء لما روينا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم ولو بسهم. شو السهم اللي بيرمي فيه هذا؟ مثل النص، مثل بعض اللي بيشوف فيها اللحمة والرش، حطه قدامه. وأن تكون طول ذراع فصاعدا. السيخ بيطلع ذراع، ذراع من هون لهون شو الإخواني؟ طول ذراع فأكثر. سوك لحمة كمان. نعم؟ في أفضل كان سوك لحمة كمان. مش كل لحمة تحطه قدامهم تصلي؟ مش أول شيء يعني. صح الله يشلوه. مرة كنا عاملين سيران وفي واحد نكتي صلى ودالي لأنه قدامه، في واحد وكل ما هذا ياكل شوي، بعد ما سلم تنشوف قال: والله يا أخي أكلت العقل شلون أكلت؟ أنا كل ما جت أكل شوي لما صح صلى قدام حيدة قال: وأن تكون طول ذراع فصاعدا، لأنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي يعني قديش تكون، فقال: مثل مؤخرة الرحلة، الرحل تبع الجمل اللي بيحطوه الهو، شو بسموه؟ هودج. لا مو اسمه هودج، الرحل اللي واحد مره مخطبوه شيء حاله عشان يصير فيها الانسان هبطوه لطول طول ذراع، الى واحد قدام واحد مورا سلفت سرعه قبلها صحيح؟ نعم يعني مورا يسد عليها. اي نعم. قال: وقديش بالنسبه للغلط؟ قال: في غلط الاصبع. واخواني وذلك ادناه الطول والايش؟ لأن ما دونه ربما لا يظهر للناظر فلا يحصل المقصود منها. إذا كان أقل يعني من ذراع وأرفع من إصبع ما تبين هاي، ما راح يبين. والسنة أن يقرب منها كمان، ما تحط السترة عند الكرسي هناك وصلي أنت هون، ما حدا يقرب منها حتى ما حدا يمر بينك وبينها من دروس إخواني، أو تحط الكرسي هناك وصلي أنت هون لذا تقربها تصير بحيث قريب من موضع سجودك. اي نعم. قال: لقول النبي والسنة ان يقرب منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم الى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، ويجعلها على جهة احد حاجبيه ولا يصمد اليها صمدا، يعني يخليها على الجهة اليمين من رأسه أو على الجهة اليسار، لا يقف هيك صمت أبدا، هيك أبدا مكروه هذا. نشوف إخواني. قال: لما روي عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، لا يصمد صمدا إليه أي لا يقابله مستويا مستقيما، بل كان يميل عنه إما الجهة يمين أو الجهة يسار. شايفين إخواني؟ ثم قال وإن لم يجد ما ينصبه، بس ما لقين شيء ينصبه، أو كان صخر ما بتحسن تنصب بالصخر، قال وإن لم يجد ما ينصبه قال فليخط خطا، يكون معه مثلا ألم أو شف شو اسمه الحورة، ويعمل هيك خط هيك قدامه مثل كان أضيف هيك بالطول، أو يجعله بالعرض هيك مثل الهلال، مثل ما حطوها السجادة تبع الصلاة. هلا السجادة تبع الصلاة إخواني فيها الهلال، لو واحد مر من وراها ما تنكره بالبيت، ما بنتصب تحسن تحطهم حرب يخرجها في الأرض ما ممكن. أما السجادة هي المصلي من شو إخواني، ولذلك بحطوا له إيش مثل الهلال قدامه حتى ما حدا يمر إيش قدام. قال وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا هنا فيظهر في الجملة، إذا المقصود جمع الخاطر بربط الخيال كي لا ينتشر. ثم قال يجعله بالعرض مثل الهلال، أو يجعله بالعرض مثل إيش مثل الهلال، وإذا كانت الأرض صلبة يلقي ما معه طولا كأنه غرزه، مثلا معك خطة حطيتك بالطول ظلت له، معك كتاب حطيتك بالطول، ما حي الله كأنك أصاري حطه بالطول. نعم الطول أفضل من العرض لأنه هيك كأنه مستقيم لما بتعطي عليك، أما بالعرض لا. هنا قال المصنف رحمه الله وإذا اتخذها أو لم يتخذ كان المستحب ترك دفع المال، سواء اتخذ سترة أو ما اتخذ سترة، وإذا واحد يمر المستحب انك ترك دفعه لانه الناس صار رجال، اذا بدك تدفعه هيك مين يدفع طول؟ ظهر لك شو؟ ما بيعرفوا الناس. اما مثلا لو حطيت ايدك هيك بكف، او قل سبحان الله بدون ما تحط ايدك ما في شيء، اما اذا بدك تدفعه مش مره القاتل ما يعطيك بيقتلك اليوم ما بيخلي شيء. واذا اتخذت ستره او لم يتخذ كان المستحب ترك دفع المال، لان مبنى الصلاه على السكون، والأمر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودين في الصلاة. شو الأسودين؟ الحية ضرت لون والعقرب والحنش الكبير الأسودين مش لون. قال رحمه الله تعالى استغفر الله استغفر الله استغفر الله اي نعم اي ولذا رخص دفعه يعني المار بالإشارة، حط إذا كيف قدامك تكفي هيك، في ناس حط إذا هيك الأريشة طيب إخواني. أما بعد ما بمر حط إذا كيف مرد يرجع مسكين، بعد بكون مر أول مرة بيرجع مرة ثانية. إيه نعم بالإشارة قال رخص دفعه بالإشارة بالرأس أو العين أو غيرهما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بولدي أم سلمة، هذول لأن الرسول رباهم كانوا ربيباه رضي الله عنه. نعم كان الرسول عليه الصلاة والسلام حط ايده هيك، حط ايده بوجه الصبي يفرق ما يقدم، حط بيد البنت تهجم لأن كنا أقدر هنا عليه الصلاة والسلام. الله قال شو الذي أم سلمة اسمه عميرة وزينب، حيث كان يصلي في بيتها فقام ولدها عميرة ليمر بين يديه فأشار إليه أن قف وقف، ثم قامت بنتها زينب لتمر بين يديه فأشار إليها أن قفي فأبت ومرت، فلما فرغ صلى الله وسلم من صلاته نظر إليها وقال ناقصات عقل ناقصات دين صواحب يوسف صواحب كرسف يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. اصحب تغلب الإنسان تزول اللئام بعدين الله يغلبنا الكرام ويغلبهن اللئام. ايوه هنا قالوا يا رسول الله من كرسك؟ قال رجل كان يعبد الله على ساحل البحر 30 عاما فكفر بالله العظيم بسبب امرأة عشقها فتداركه سلف منه فتاب عليه كما في غاية البيان. يا سلام سجين اخواني الصلاة شو بيأدي الا ان يغلب عليه مثلون. اينا قال وكل مهون وصلنا او بالتسبيح اينا وكره الجمع بينهما يعني بين الإشارة والتسبيح، يا إشارة يا إيش يا تسبيح، ويدفعه الرجل برفع الصوت بالقراءة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بيعرف بيرجع. هنا